الحال هكوي كوي خلوها وعلاش بيكم هاد العسل في جاه ربي يا دينا نسوه وساعدوني انا يا ننسى هي في حالها بوسي انا خلوها وعلاش بيكم.